رب لك رفقة تعليك شمهور اشرح صدرك ربنا يهدك بمرض من عنده يا شمهور الله وقروا يا ابنة عمرها هنا كمان يا محمود كمان هنا براحتك خاص وقروا يا ابنة كده الله يستعلم انتهى العفة براحتك خاص كمان يا عم كمان وقروا يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحالك شيخ محمود الله يشيك الله يشيك وما ندك وبدت من عنده عرب وما ندك وبدت من عندك عرب وقد ضدقت ربك لبات ربها الله شيخ محمود الله الحمد لله كمان كمان عمر يمتلت عمران كمان كمان يا عم الله أكبر وطوي يا بابنة عمران شوية راجل الله يفتح عليك وطوي يا بابنة الله وطوي بذلة عين مراد الذي أقصدت فرجها فتنفيذ بروح الله عصد الله أكبر عليك الله يا حبيب الله الله يكرمك كرم القرآن يا شيخ محمود الله يوفقك يا شيخ محمود معك خالص بكلمات ربنا تعاليم الحبابوك اصلح حالك يسرع يسرع طبعا ايوه يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم السلام بسم الله الرحمن الرحيم وعلى تقل بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت ظل بهذا البلد ورحمة الغالي معلش معلش يا قول معلش احنا بنحبك يا حبيبي يا حنان تمام انا بنحبك يا محمود بسم الله الرحمن نرضى عليك مولانا يا حبيبي جمع ربنا يجمع بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد الله يعني فيك يعني مواهب كثيرة جدا ما شاء الله طلع يا عم طلع اللي عندك كله كله نجمع امبارح هيك ترى الله يا سيد في داخلي مواهب كثيرة قدرات جمع أيحسب أن لن يقدر لا والله أيوة يا عم الله قادر على كل شيء يقول الله ما الله يزيدك الشباب. الله يروق دمك ويرحم ابوك. جدع يا متع يا راجل غالي. فلقد حتى اللي جاء فالس واحد السلام تعالى يا رب الله الله يروعه وفوق الروعه امكانيات عاليه تحكم عالي والله يا شيخ تبع نطلع بقى ثاني والله قلتها اتبسط ما قلتهاش برضه اتبسط بس انا اطمح ان قلتها ثاني زي بعض جزاك الله خير ما كانش نسمح ما كانش نسمح نسمح هو عايز حضرتك امره انا نجعل له عينين يا حبيبي حلاوه الروعه دي ألم نجعل له عينين ولسانا شفتين انت انت بتجيب لنفسك وهدينا ربنا يحفظك يا شيخ محمود امكانيات علاج مش ان شاء الله اللي يحسب وبيعيط فيه عند الشريط اللي لسه بيعيط فيه اه انا عيط عيط محمود غير اللي عيط انا المصورات اه ذكرتني بابيك يا حبيبي موجود الشريط موجود كل حاجه فنورا دي فان شويه الله حبيبي فذكر ربك الموحق عنه في يوم في مسربة واجب محمود مدرسه مدرسه كبيره المدرسه الانواريه دي كلها نور يا عم الدكتور الله اكبر كمان يا عم الحاج كمان والشمس يا ضحاها.